إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 66 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، نتعلم من خلال هذه الأحاديث أخلاق الإسلام وآداب هذا الدين العظيم من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنه صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل نتعلم ديننا، نتعلم كيف نوحد الله عز وجل ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا وجدنا مخالفة للسنة أو مخالفة لكتاب الله ننكر ونعلم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هكذا المسلم ينبغي أن يقوم بواجبه تجاه هذا الدين، وخاصة في زمن الغربة، غربة الإسلام، غربة السنة بين الناس، أكثر الناس في جهل، يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون إلى رفق، إلى رحمة. فمن ذلك إذا علمنا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا من الناس مخالفة فنبين السنة للناس، هذا هو الواجب علينا. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: إذا جادلك مجادل فبين له السنة واتركه، بين له السنة. هو الآن يجادلك، هذا حلال، هذا حرام، هذا مكروه، هذا واجب، ويجادلك، فأنت بين له السنة، أعطيه الدليل، قل له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نطرد عنها طردا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المساجد كانوا يطردون الناس، ينهوهم عن الصلاة بين السواري. بين له السنة، اذكر له الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري. وقول أنس رضي الله عنه أيضا هذا الحديث: كنا نطرد عنها طردا، إذا قال الصحابي كنا ننهى عن ذلك، كنا نؤمر بذلك، كنا نطرد صحابي، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل هذا الفعل، وهذا من المرفوع حكما عند علماء مصطلح الحديث، هو حديث. فتبين له السنة خلاص انتهى واترك، هذا الواجب علينا. علينا أن نرفق بالناس ونصبر على الناس ونعلمهم السنة، السنة ونشرها بين الناس مطلوب، خاصة إذا جهل الناس السنة وصارت السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صارت غريبة بين الناس، أكثر الناس ما يعرفونها، فعلينا أن نبين للناس ونتركهم، هذا المطلوب، لا ندخل في جدال ولا كذا، نتبع ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه أئمة الإسلام كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ومن جاء قبلهم ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام الذين هم فهموا هذا الدين وقرأوا كتاب الله وعرفوا معانيه وقرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورووها لنا، نقلوها لنا، ودونت الأحاديث كتب السنة. فالحمد لله نحن في خير وفي وضوح من ناحية معرفة الدين. وهذه نعمة من الله عز وجل أن أنعم علينا بالإسلام وأنعم علينا أيضا بحفظ هذا الإسلام بحفظ كتابه وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فيبقى القرآن والسنة إلى يوم القيامة تبقى ظاهرة، تحدث بين فترة وفترة من الأزمان غلبة أيضا لأهل البدعة في بعض الأماكن، ضعف لأهل السنة، ثم يأتي أيضا زمن يقوى أهل السنة وتنتشر السنة بين الناس. هذه سنة الله عز وجل في هذا الكون، إرادة الله عز وجل ومشيئته، لكن لابد من بيان السنة للناس وأيضا الرفق بالناس والرحمة، وكلنا يريد الجنة، كلنا يريد الجنة، ومن أراد الجنة يسلك الصراط المستقيم، يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يجهلون كثير من أمور الدين، يجهلون، لا يطلبون العلم، فاحمدوا الله عز وجل أن هداكم، أولا هداكم للإسلام، ثم هداكم أيضا لحب العلم وحضور مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لو تعرفون قدرها لفرحتم كثيرا وسألتم الله عز وجل الثبات على هذه النعمة والزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمره أن يطلب، يسأله وقل ربي زدني علما، لم يطلب منه أن يدعو ربه أن يزيده شيئا من أمور الدنيا ومن حطامها العلم. فاحمدوا الله عز وجل واسألوه الثبات على الدين وعلى السنة، واعملوا بالسنة وانشروها بين الناس، تثبت عند النشر والرجوع إلى أهل العلم، وأيضا بالأسلوب والطريقة المناسبة إلا الله عز وجل ذكرها في كتابه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال الذي هو فيه مصلحة أو فيه رجاء قبول هذا المدعو وهذا المجادل، قبول أهل الحق. فإذا رأيت أنه لا يقبل الحق اتركه، اتركه، لا يجوز الجدال في مع إنسان لا يقبل الحق، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادلك، لا. قول الإمام مالك رحمه الله إذا جادلك مجادل فبين له السنة، ما معناه؟ معناه الآن هو صار بينه وبين السنة، أنت الآن بينت له السنة، الآن أي اعتراض منه وعدم رضا وعدم قبول من السنة ليس معك، أنت خرجت الآن من الموضوع. إذا قلت له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، خلاص انتهى موضوعك، أنت خرجت الآن. فإذا هو لا يقبل، هو لا يقبل الحديث، لا يقبل السنة، فاتركه، الآن الموضوع صار بينه وبين السنة ليس بينه وبينك. لذلك قال اتركه، لا تكثر الجدال، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. هذه الكلمة أيضا من الأخلاق، من أخلاق المسلم، أولا من أخلاق المسلم أن يعمل بالسنة ويدعو الناس للسنة ويبين السنة، وأيضا من الآداب من المسلم أن يتأدب أيضا مع السنة، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أدب الإسلام أن يقبل، أن يقبل، وهذا منهج سار عليه أئمة الإسلام من الصحابة إلى ما بعد الصحابة، كل أئمة الإسلام إذا صح الحديث فهو مذهبي. ما معنى هذا؟ صحت السنة، جاء الحديث صحيح، هو مذهبي، أذهب إليه وأعمل به حديث، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي من الله عز وجل، أمرنا باتباعه، أمرنا بطاعته صلى الله عليه وسلم. معنا باب جديد، وأيضا سؤال نجيب عليه قبل أن نبدأ بباب سخاوة النفس، نتعلم من الأخلاق. سؤال أخرناه في الدرس الماضي، وقد يكون أجبنا إجابة مختصرة لكن هو يحتاج إلى تفصيل لأنه يتعلق بمسألة مهمة من مسائل العقيدة والتوحيد. والسؤال هو: هل صحت الأحاديث التي تبين أن الله سبحانه وتعالى يضحك؟ هذه ورقة صغيرة جاء فيها هذا السؤال وهي تتعلق بالدرس. أي سؤال في التوحيد وفي العقيدة يتعلق بجميع دروسنا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها توحيد وعقيدة. عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه توحيد، هذه الكلمة فيها توحيد، وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله عز وجل ومرنا بطاعته. فكل دروسنا توحيد وعقيدة ما دمنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجابة على هذا السؤال: صفة الضحك لله عز وجل ثابتة بالسنة وبإجماع السلف الصالح من الصحابة وأهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وصفات الله عز وجل أكثر من أسمائه كما هو معلوم، والكلام عن الله عز وجل في أربعة أمور. أولا الكلام في أسمائه سبحانه وتعالى، والكلام في صفاته سبحانه وتعالى، والكلام في أفعاله سبحانه وتعالى، والكلام في الإخبار عن الله عز وجل. كل هذه الأربعة موجودة في كتاب الله عز وجل. فأسماء الله عز وجل الحسنى 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صفات الله عز وجل كل اسم من 99 يتضمن صفة لله عز وجل، وزيادة على 99 صفة صفات أخرى أيضا جاءت في القرآن وفي السنة. ومن صفات الله عز وجل الضحك والفرح سبحانه وتعالى، وصفات ذاتية كالوجه واليد وغير ذلك مما جاء في القرآن والسنة. وفي أفعال الله عز وجل أيضا أوسع وأشمل من الصفات وأكثر. وفي الإخبار عن الله عز وجل، الله عز وجل يريد من أفعاله أنه يريد سبحانه وتعالى، لكن ليس من أسمائه سبحانه وتعالى أنه المريد. لا أريد يتحول الموضوع، لكن هذه مقدمة حتى نعرف أنه يجب على المسلم أن يثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى التي جاءت في القرآن والسنة، ويثبت لله عز وجل أيضا الصفات. صفات لله عز وجل أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. يجب إثبات هذه الأسماء لاعتراف بها والاعتقاد بأنها صفات لله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوقين. لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل صفاته تختلف عن صفات المخلوقين، لم يرى أحد الله عز وجل حتى يذكر لنا كيفية الصفات، ولم نتعبد من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم أن نعرف كيفية هذه الصفة. صفات حقيقية تليق بالله عز وجل، ليست كصفات المخلوقين. فالله عز وجل يضحك كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كضحك الناس المخلوقين، ليس كضحك المخلوقين، ضحك يليق به سبحانه وتعالى. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كما جاء في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، الاثنان يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل يموت شهيد، من الذي يقتله؟ ذاك الكافر يقتله في الجهاد، هذا الكافر يسلم ويدخل الإسلام يتوب. فالله عز وجل يتوب عليه ويموت شهيدا، فالأول شهيد والثاني شهيد. الله عز وجل يضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب، يتوب الله على القاتل فيستشهد. هذا حديث في الصحيح الإمام البخاري ومسلم، في البخاري 2826 وفي مسلم 1890 رقم الحديث. هكذا أيضا جاء في أيضا في الصحيحين في الحديث الطويل في خبر آخر أهل الجنة دخول الجنة، آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة، حديث في الصحيحين وحديث طويل. في آخر الحديث الله عز وجل يتكلم مع هذا الرجل، يقول الله عز وجل: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ بعد أن يعاهد الله عز وجل هو الآن أخرج من النار وهو فحمة من العذاب، فقط أخرج من النار، فيعاهد الله والله عز وجل يرحمه ويسأل الله فقط يقترب من الجنة، هذه الخطوة الأولى، لا يدخل الجنة، لا يقترب بس فقط حتى يبتعد عن حر النار. حديث طويل خلاصتها أن الله عز وجل يدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. قال: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، لأن كل مرة يسأل ويعاهد الله ولكن يطلب من الله مرة ثانية، ويعاهد الله أنه لا يطلب شيء لكنه يطلب. فالله عز وجل الرحمن الرحيم: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي يعطيت؟ يقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة، يضحك الله عز وجل منه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين مثل ما أشر، حديث كثيرة. في رواية يقول الله عز وجل: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول: أي ربي لا أكونن أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فهو يضحك سبحانه وتعالى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ننفي هذه الصفة، جاءت في الأحاديث الصحيحة، والصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل وما يليق به سبحانه وتعالى. لا يقال الضحك لا يليق بالله، لا، هي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى وهو أعلم الناس بربه. يضحك، لماذا لا يضحك سبحانه؟ يضحك ما دام أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم نصدق، لكن لا نشبه، لا نقول مثل ما نضحك نحن، لا، لا يجوز، لأن ضحك الله عز وجل وصفات الله عز وجل كلها تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه صفات البشر. له يد ليست كيد البشر، لا نعلم كيف ولا يجوز أن نسأل كيف. له وجه سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه في كتابه: استوى على العرش سبحانه وتعالى، استعلى واستقر سبحانه وتعالى. هكذا نفهم، هكذا لغة العرب. هو أخبر عن نفسه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى آخر الحديث الذي في الصحيحين، ينزل نزول يليق به سبحانه وتعالى، ليس كنزول البشر، ليس كضحك البشر، ليس كوجه البشر، ما حد يعرف كيف ولا يجوز السؤال. فنثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ومن غير تأويل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل. هكذا الواجب علينا تجاه ربنا سبحانه وتعالى. هكذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم. ثلاثة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. هذا المجاهد في سبيل الله. الثاني: والذي له امرأة حسنة، زوجة حسنة جميلة، وفراش لين حسن، فيقوم من الليل ويقول سبحانه وتعالى: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقت. هذا واحد من ثلاثة الذين يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. الثالث: والذي كان في سفر، كان معه ركب، سهروا ثم هجعوا، ناموا كلهم، فقام من السحر، قام يقوم الليل في السفر في المشقة في التعب، يقوم يصلي لله عز وجل في ضراء وسراء. هؤلاء الثلاثة في حديث واحد، الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال رواه الحاكم. إذن صفة الضحك لله عز وجل ثابتة في الأحاديث الصحيحة وبإجماع سلفنا الصالح وأهل السنة والجماعة. لذلك قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، إمام ابن خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة إمام من أئمة الإسلام، في كتاب التوحيد في المجلد الثاني يقول: باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، ولا يشبه ضحكه بضحك أو لا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا أمر مهم أردنا أن نذكره، ويتعلق بآداب وأخلاق المسلم، أنه يجب عليه أن يعتقد بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى الكاملة بالحسن، وله الصفات العليا سبحانه وتعالى التي بلغت منتهى الحسن والجمال والكمال سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل الجنة وإياكم، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من عمل. نرجع إلى تكملة درسنا في باب جديد من أبواب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، باب سخاوة النفس. سخاوة النفس يعني الجود والكرم. ما هو الفضل في سخاوة النفس هذه، وما جاء فيها من الأحاديث من الأخلاق الحسنة العظيمة في ديننا العظيم؟ سخاوة النفس، جود هذه النفس، كرم هذه النفس، خلق من أخلاق الإسلام. نتعلم من خلال أحاديث درسنا اليوم 5 أحاديث نشرحها لكم ونستفيد إن شاء الله عز وجل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سخاوة النفس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. نعم، لكن الغنى غنى النفس. هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه، حديث صحيح من أصح الأحاديث. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، الليث بن سعد عالم مصر، إمام من أمة الإسلام. الليث بن سعد كان له مذهب قرون ثم اندثر المذهب، وهو من أمة الإسلام. عن ابن عجلان عبد الرحمن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس الغنى الحقيقي كثرة الأموال والسيارات والأراضي إلى آخره من أعراض الدنيا أو من عرض الدنيا، ليس هذا الغنى الحقيقي، لكن الغنى غنى النفس، الغنى الحقيقي غنى النفس. وهذا الذي يتفكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفكر شرعي إيماني عقلي، ينظر بعينه وينظر إلى حال من كان غني النفس ومن كان غني المال لكن ليس عنده غنى النفس، انظر إلى حال الاثنين، قارن. من هذا الحديث نعرف الفرق، هذا عنده غنى حقيقي، غنى يشعر به، يشعر بحلاوته وطعم هذا الغنى، غنى النفس، طعم هذا الخلق، خلق الدين، خلق من أخلاق الإسلام. إذا تخلق بهذا الخلق طاعة لله عز وجل مخلصا لله يجد حلاوة ولذة، ولو كان فقيرا عندها غنى النفس، يبتسم ويرتاح، وإذا وضع رأسه على طول نام، ما عنده هم، ما عنده شيء، لأن غني النفس، عنده توكل على الله عز وجل أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، عنده يقين بالله عز وجل بأن هذا الفقر خيرا له، بأن هذا الفقر خير له من الغنى. ولذلك الرحمن الرحيم اختار له أن يكون فقيرا، اختار له، فالله عز وجل الرحمن الرحيم أراد له الخير. هكذا إذا اعتقد المسلم ولا يهمه أي شيء في هذه الدنيا، إذا وجد الحلاوة، حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة وحلاوة أخلاق الإسلام، فيه لذة، فيه هذه لذة الطاعة وحلاوة الإيمان لا يجدها أي إنسان، لا يوفق إليها كل إنسان، لها شروط. الله عز وجل هو الذي بفضله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء مثل هذه الأمور، لذة في الطاعة، إذا أقبل إلى الصلاة يجد لذة وراحة وإقبال، وإقبال، أرحنا بالصلاة يا بلال، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، لأنه يجد لذة، يجد راحة، جعلت قرة عيني في الصلاة، أجمل شيء وأحسن شيء وألذ شيء في هذه الدنيا عندما يصلي صلى الله عليه وسلم، فيه لذة الطاعة، وهكذا الصيام، وهكذا أخلاق الإسلام. إذا عندك الصبر، الرفق، الرحمة، وتتخلق بهذا الخلق لوجه الله عز وجل، تجد لذة، تجد راحة، تجد حلاوة ما يجدها أي واحد، ما يجدها أي واحد إلا من هو مثلك، موفق من الله عز وجل. إذن ليس الغنى عن كثرة العرض، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الغنى الحقيقي ليس كثرة الأموال والسيارات وغير ذلك، لا، الغنى الحقيقي غنى النفس، ولو كنت فقيرا. ما هو غنى النفس؟ غنى النفس عدم إشراف القلب وتطلعه إلى ما في أيدي الناس، هذه خلاصتها. غنى النفس المراد هنا عدم إشراف القلب وتطلعه إلى ما في أيدي الناس، هذا تعريف غنى النفس عند العلماء. ما عندك تطلع إلى ما في أيدي الناس من أعراض الدنيا، راض بما كتب الله لك، بما رزقك الله عز وجل، عندك توكل على الله، تأخذ بأسباب الرزق، والله عز وجل يرزق، يرزقك الرزاق سبحانه وتعالى بما ينفعك، بما فيه مصلحة لك، بما فيه رحمة لك، بما فيه رحمة لك. إذن غنى النفس، الإنسان غني النفس، ما عنده إشراف، قلبه لا يشرف ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا، دائما يقينه بما عند الله عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث في خلق من أخلاق الإسلام، خلق سخاوة النفس، غنى النفس، غناء النفس. ويحدث غنى النفس لحصول غنى القلب ورضا هذا القلب بقضاء الله عز وجل، رضا كامل، ما عنده أي اعتراض ولا عنده أي حزن على ما قدر الله عز وجل له وقضى له في كل شيء، كل ما يقضي الله عز وجل لعبده المؤمن خير، ولو لم يظهر لك في الظاهر أنه خير، هو خير لك، أنت لا تعلم، الله عز وجل يعلم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما تعلم، الله العالم سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. ضع يقينك بالله عز وجل سترتاح. تخلق بهذا الخلق، يحتاج تدريب، يحتاج إلى أخذ بالأسباب، قوة إيمان بالله عز وجل وبقضائه وقدره. لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن ينفعوك بشيء، لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى لك. فاليقين عند المسلم فيه راحة وفيه سعادة للإنسان، وفيه أيضا ثمار كثيرة. هذا الحديث الأول في درسنا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. نعم، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أكثرنا عنده خدم في البيوت، وإذا ما عندك خادم عندك عامل يأتي يعمل، عنده عمل عندك، كيف تتعامل معه بأخلاق الإسلام؟ هذا الذي يريد أن نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لأنه أنس رضي الله عنه من المدينة من الأنصار، كان صغيرا وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة، فمن حب أم سليم رميصاء رضي الله عنها أم أنس، من حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت بابنها أنس وهو صغير، ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنيس يخدمك يا رسول الله، أنا أجعل هذا الولد عندك يا رسول الله يخدمك. في أم في الدنيا تفعل هذا الفعل؟ لكن هي أم سليم، كلام عن أم سليم يا طول قدوة النساء، وأنصح النساء بقراءة سيرة هذه المرأة أم سليم رضي الله عنها. فيقول أنس، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا خادما عنده من أول الهجرة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السنة 11 للهجرة، 10 سنوات خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته صلى الله عليه وسلم. شوف تعامل مع هذا الخادم، ما في أف، ما في يرفع صوته عليه، ما يشتمه يضربه كما يفعل كثير من الناس ممن لم يتخلقوا بأخلاق الإسلام ولم يتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. معاملة الخدم معاملة إنسانية. شوف الإسلام يعتني بهذا الجانب، هذا الجانب كان يعني مهملا في الجاهلية، كانوا يعذبون الناس، لكن جاء الإسلام بهذه الأخلاق، أخلاق سامية، أخلاق عالية، هو قدوة الناس، قدوة المسلمين صلى الله عليه وسلم، هو القدوة. فكيف نتعامل مع الناس؟ شوف الأخلاق، ندرب أنفسنا على تخلق بأخلاق الإسلام. قال لي فما قال لي أف قط. أف هذه عند علماء اللغة اسم فعل مبني، أف مبني يعني غير متحركة، نفس الكلمة ما تصير أف ولا أفن ولا لا، أف ما تقال إلا أفن، مثل حيث ما تقال حيث إلا حيث، ما تقول حيث ولا حيث، لا حيث هي مبنية. هكذا أفن اسم فعل بمعنى أتضجر، أفن اسم فعل بمعنى أتضجر. إذا قلت حق واحد أفن يعني أنا أتضجر منك. وتستعمل هذه أفن وتفن أيضا لإبداء التضجر، هذه فائدة لغوية نأخذها من الحديث. أفن تفن بدل همزة تاء لإبداء التضجر من كل ما يستقذر، هذا عند العرب. فشوف كلام أنس، فما قال لي أفن قط، يعني ما تضجر ولا زعل ولا مرة في 10 سنين من أنس، وما قال لي لشيء لم أفعله. كل هذا يحمل في أمور الخدمة فقط، يمكن قال له في شيء ثاني في غير أمور الخدمة قال له، واضح؟ لكن الكلام عن الخدمة فقط أثناء الخدمة، خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه ما قال له كذا، لكن قد يكون في شيء آخر قال له. هكذا يحمل الحديث، جاءت أحاديث أخرى بيّن له علمه وعاتبه في بعض الأمور الأخرى، لكن في مسألة الخدمة فقط ما قال له أفن قط ولا مرة، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ليش ما سويت هذا الشيء، ليش ما فعلت هذا الفعل، ولا لشيء فعلته لما فعلته، حتى لو فعلت شيء ما قال لي ليش ولا مرة ليش فعلت هذا الفعل ولا مرة. شوف أخلاق، هذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل اختاره لحمل هذه الرسالة، لا شك أنه أفضل الناس يكون. فبالحديث بيان كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، حسن العشرة، هو حسن العشرة صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مع أحفاده مع أبنائه مع خدمه مع الناس أجمعين، حسن العشرة صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق التي نريدها، هكذا نريد نكون. في الحديث هذا ترك العتاب واللوم وتنزيه اللسان عن الزجر والذم، ما في صراخ على الخادم أو سب أو شتم أو ضرب، نسمع قصص يندهل الجبين من بعض الناس كيف يعاملون الخدم. فالحديث أيضا مثل ما أشرنا يحمل على أمور الخدمة، لا يتعلق أو لا يتعلق بالواجبات الشرعية، لا هي أمور الخدمة فقط. إذن هذا من الأخلاق الحسنة نتعلمها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث أنا أقرأه إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعاده وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن مقبول، ويرويه البخاري رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما خلق الرحمة، ولا شك أن الله عز وجل وصفه بهذا الوصف، رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فالرحمة صفة وخلق من أخلاق الإسلام، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، وكذلك أيضا بغير الناس بالحيوانات أيضا هو رحيما صلى الله عليه وسلم. كان لا يأتي أحد إلا وعده، أي حد يأتي من الصحابة من المدينة أو خارج المدينة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، إذا كان عنده أعطاه، وإذا ما عنده وعده خيرا، انتظر تعال مرة أخرى، راجع مرة أخرى نعطيك إن شاء الله، ما يرد إلا وعده خيرا وأنجز له إن كان عنده. إذا كان عنده شيء المطلوب أعطاه وقضى له. وخلال هذا الوقت أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، وجاءه أعرابي في هذا الوقت بعد أن أقيمت الصلاة، طلب منه الأعرابي بل أخذ بثوبه. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. قال: وأقيمت الصلاة. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعرابي الذي جاء من الصحراء ما عنده العلم، جاهل عامي، لكن من رحمته صلى الله عليه وسلم ما دخل في الصلاة، وهو إمام، ما أقام، ما كبر تكبيرة الإحرام، لا انتظر الآن أقيمت الصلاة، الآن وقت الصلاة. لكن هذا الأعرابي عنده شيء، عنده طلب، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم، بل هذا الأعرابي من شدة حرصه أخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، مسك ثوبه كأنه يمنعه من أن يدخل في الصلاة، لكنه صلى الله عليه وسلم ما عنفه، كان رفيقا رحيما به صلى الله عليه وسلم. جاء قبل تكبيرة الإحرام، هذا الأعرابي أخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرا، تعطيتني يا رسول الله لكن نقص شيء عندي، أريد تعطيني زيادة، عندي شيء طلب وأخاف أنساه، عندي شيء بيني وبينك يا رسول الله أخاف أنسى، بعد الصلاة يمكن أنسى. فقام معه صلى الله عليه وسلم، ذهب معه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، من رفقه ورحمته بهذا الأعرابي، قام معه حتى فرغ من حاجته، ثم أقبل فصلى صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من حاجته. والقصة هذه أيضا هي في الصحيحين، لكن السند سند حسن، لكن القصة هي في الصحيحين لكن بلفظ آخر. فهذا مثال أيضا على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق بالجاهل، عدم السخط من فعله، هذا نحتاجه جميعا، نتعرض في حياتنا، وكلكم تعرضون لبعض الناس من كبار السن أو من الجهلة، حتى أيضا من غير كبار السن يجهل أو يعني يكون غليظ في كلامه شديد، اصبر تحمل، قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، أصبر كن رحيم بالناس، أنت مستقيم على دين الله، أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، متخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو ذلك. فكن أيضا صبورا مع الناس، رفيقا بهم، رحيما بهم، تحمل الإساءة إذا حصلت من أحدهم، أعرض عن الجاهلين. فالرفق بالجاهل، عدم السخط من فعله. وكذلك أيضا من الحديث في مسألة فقهية، يجوز الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام لحاجة، لا يشترط الآن أقيمت الصلاة الإمام على طول يدخل في الصلاة، لا، لو انشغل بشيء، لو أراد يتوضأ، لو أحد من الناس ينتظر واحد، فيه حاجة، فيه سبب، ولو كان مرت 5 دقائق أو 10 دقائق بين الإقامة وبين الصلاة، لا تعاد مرة أخرى إقامة الصلاة. وهذا الذي حصل في الحديث، أقيمت الصلاة، الأعرابي هذا يتكلم، بل ذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ويتكلم معاه النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الصحابة، وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، عطاه، بعدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر بإعادة الإقامة تكبيرة الإحرام وعلى طول صلى بالناس. هذه مسألة فقهية أيضا موجودة في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم كما وصفه سبحانه وتعالى في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. نعم نقرأ. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. ما سئل شيئا فقال لا، مثل الحديث السابق، مثل الحديث السابق لا يأتي أحد إلا وعده، وعده خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القائد، هو ولي الأمر، فالناس يأتون، الفقراء ومن عنده حاجة ومن يريد يتعلم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه. وهذه موجودة، هذا الشيء موجود من عهد الصحابة إلى أيامنا، أكثر الناس يلجؤون إلى العلماء في حل مشاكلهم، سواء كان مشاكل اجتماعية أو مشاكل مادية أحيانا، أو مشاكل في سوء فهم، استفسار في أمور دينهم، العلماء الناس يرجعون لهم، هذا موجود على مر التاريخ وأمر طبيعي. فلا بد من العلماء ومن طلبة العلم الرحمة بالناس وقضاء حاجة الناس بقدر ما يستطيعون، بقدر ما عندهم من خير مما أعطاهم الله عز وجل من علم أو من مال أو من غيره. فهذا أمر فيه تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا حديث أيضا في الصحيحين أيضا متفق عليه، قال حدثنا قبيصة، قبيصة شيخ البخاري ثقة، قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر، جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الصحابي، قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني ما طلبه أحد شيء يقدر عليه من متاع الدنيا ومن أيضا طلب الآخرة إلا علمه وبينه وأعطاه صلى الله عليه وسلم. من أمور الدنيا يعطي، وأي صحابي يطلب شيء من أمور الآخرة يدله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل أفعل كذا أكون أدخل الجنة، فيبين لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أكون معك في الجنة، أعني على نفسك بكثرة السجود، يدلهم صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني من متاع الدنيا ومن أمور الدنيا فقال لا، فقال لا، إذا عنده أعطى صلى الله عليه وسلم، وإذا ما عنده سكت، سكت صلى الله عليه وسلم، أو قال انتظر، انتظر إلى أن نعطيك. حتى لم يسأل أيضا، لو لم يسأل صلى الله عليه وسلم يعطي. وقصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان تعرفونها في الصحيحين، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احترقت، يقول احترقت يعني خلاص دخلت النار، احترق في النار، ما فعلت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ارتكب كبيرة من الكبائر، جماع، مفطر في نهار رمضان، احترقت يا رسول الله، تفعل كذا، تتصدق، ارتق رغبة، ما عندي، تصوم شهرين ما أستطيع، أطعم 60 مسكين ما عندي يا رسول الله، أنا فقير. ترك، قال اجلس، جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، شيء من الطعام، وأعطاه، أعطاه، شوف هو ما سأل ولا طلب لكن أعطاه، كفر، أطعم 60 مسكينا، قال له. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج مثل هذه الأخلاق. كرم النبي صلى الله عليه وسلم وسخاؤه وجوده صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وأجمل وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. كلام عن سخاوة النفس وجود وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز عنه اللسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت. وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. نعم. الحديث السابق بقيت فائدة، صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال لا، يعطي ما عنده إذا كان عنده صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يعتذر بأسلوب مناسب، وأحيانا يحيل إلى غني يعرف من الصحابة من الأغنياء فيقول اذهب إلى فلان وخذ منه يعطيك. وأكثر من قصة حصلت في هذا، كله يدل على سخاوة نفس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأخير أو الأثر الأخير هو موقوف على عائشة رضي الله عنها وأسماء، شيء من أفعال عائشة وأسماء. والكلام عن عائشة وأسماء أيضا يطول. قدوة النساء عائشة رضي الله عنها، هي القدوة الأولى للنساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. هذا الأثر خبر عن عائشة وعن أختها أسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعن أبيهما. أثر صحيح. قال البخاري حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه، أبوه الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة من السابقين الأولين من أغنياء الصحابة، وعبد الله بنه، وأم عبد الله أسماء بنت أبي بكر، وعائشة خالة عبد الله بن الزبير. هو الآن يذكر عن أمه أسماء وعن خالته عائشة رضي الله عنها. ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، كان يقول ما رأيت في الكرم والجود مثل أمي أسماء ومثل خالتي عائشة، وجودهما مختلف، هذه عندها كرم وجود يختلف عن الثانية. لا يبين لنا. أما عائشة خالته فكانت، لماذا ذكر عائشة؟ لأن عائشة أفضل من أسماء من ناحية الفضل، ما ذكر أمه، لكن هي في الفضل في الإسلام عائشة رضي الله عنها أفضل من أسماء، هي أم المؤمنين يكفي في هذا. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، يعني يأتيها درهم دينار توفر عندها، فإذا اجتمع عندها مبلغ توزع على الفقراء والمساكين. هذا جود وكرم عائشة رضي الله عنها، تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، خذوا أعطوا فلانة أعطوا فلانة أعطوا فلانة، وذهبوا إلى البيت الفلاني أعطوهم كذا لحم أو قمح أو دراهم أو دنانير أي شيء. هذا جود عائشة. أما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، لا تمسك شيئا لغد، يعني أي شيء يأتيها على طول تتصدق، يا شيء من أبيها من أبي بكر أو من زوجها الزبير أو من غير، مباشرة في نفس الوقت ما تترك عندها شيء، تتصدق في نفس اليوم نفس الوقت، لا تمسك شيئا لغد. وفي النظر إلى فعل الأختين رضي الله عنهما وبناء على الأدلة التي عندنا أن فعل أسماء أفضل من فعل عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن فعل أسماء وافقه، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وافقه فعل أسماء. جاء عند الترمذي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. حديث صحيح في صحيح سنن الترمذي 2392، حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. هذا هو الفعل أفضل، إذا الإنسان عنده هذه الصفة، صفة الصدقة، حب الصدقة، وعنده شيء للصدقة لا يأجل. ما تدري أنت الآن هل تستيقظ الصبح ولا لا، سارع، شوف الأدلة العامة، سارعوا إلى مغفرة، سابقوا، لا تتأخر. إذا عندك فعل خير مباشرة لا تتأخر عن فعل الخير. إذن انتهينا من شرح هذا الحديث، عرفناه. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.